يبهم نفسه، فبدلا من يقول قلت او فعلت او سألت يقول سأل رجل وهو رجل، كما حصل في قصة يعني ابي سعيد في قصة اللذير الذي قال رجل او رقاه رجل وهو الذي رقاه، ويعني ابهم نفسه ابهم نفسه، لكن قوله اما هذا فقد ابدانا عليه يعني من اهل شخص اخر ليس هو، ولو لم يأتي او تأتي هذه العبارة الدالة على انه شخص اخر لكان امكن حمل الرجل المبهم على نفس ابي سعيد، لان هذا جرت عادتهم انهم احيانا يبهمون انفسهم، فلا يبهمون انفسهم وينسبون الشيء اليهم، وانما يفعلون ينسبونه لرجل ويعني نفسه انه هو الرجل. ثم ان ابا سعيد لما قال ان هذا ادى ما عليه وهو الانكار باللسان، لانه لا يمكن لا يقدر على التنكير الانكار باليد، اورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان مراتب الانكار، قال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده، حيث يكون عنده قدره كان يكون سلطانا او صاحب او نائب السلطان او يعني اهل حسبه او صاحب البيت، لأن صاحب البيت له ولاية على بيته وهو يغير بيده، والذي ليس من أهل اليد ولا يقدر على تغيير باليد لأنه ليس من أهله فإنه يكر بلسانه بأن يبين أن هذا لا يجوز وأن هذا الحكم غير سائر، وإذا لم يمكن الإنكار باللسان أيضا فلا أقل من الإنكار بالقلب، وذلك بين أن يتأثر ويظهر على وجهه التأثر لحصول ذلك المنكر، وكونه يعني أنكر المنكر بقلبه يعني هذا أمر واضح، ولكن كونه ينسب له التغيير وما حصل فيه تغيير وإنما حصل إنكار بقلبه، لكن يمكن أن يكون يعني على ما يظهر على وجهه من التأثر ومن التألم الذي به يتبين أن هذا أمر منكر وأن هذا الذي ظهر على وجهه إنما هو من هذا المنكر، فإنه يكون فيه يعني شيء من أسباب التغيير التي بها قد يعني يستفيد، يعني من رآه على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف الذي هو تأثر وأنه غير قادر على الكلام، فإن من يراه قد يستفيد من هذا من هذا من هذا المنظر ومن هذه الهيئة التي هو عليها، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا ما أنكر بقلبه معناه أنه خلى قلبه من الخير، وأما إذا أنكر بقلبه وتأثر وظهر لا سيما إذا ظهر عليه التأثر على وجهه فإنه يكون بذلك أدى الشيء الذي يستطيعه، حيث لا يستطيعه الذي فوقه وهو الإنكار باللسان. نعم. قال حدثنا بن دار عن عبد الرحمن بن مهدي. بن دار هو محمد بن بشار، يأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه كما هنا، وقد مر قريبا يعني مر في الرواية السابقة محمد بن بشار باسمه وهو شخص واحد، وقد عرفنا أن من علوم أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين لئلا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى فإن الذي لا يعرف يظن أن بن دار غير محمد بن بشار وأنه شخص آخر، وأما الذي يعرف فإنه الأمر واضح عنده سواء قيل محمد بن بشار أو قيل بن دار. وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قيس بن مسلم. عن قيس بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن طارق بن شهاب. عن طارق بن شهاب وهو له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته وبنسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب منه.